أحسن الله إليكم شيخنا، وهذه بعض الأسئلة وردت إليكم عن طريق موقع ميراث الأنبياء، نعرض منها ما تيسر. تفضل. لا بأس، لعلها تكون ثلاثة أسئلة. وهو السؤال العاشر، يقول: القطر مسمى؟ نعم نعم، اذكر القطر بارك الله. نعم يا شيخنا. يقول: أنا سوري أعيش في تركيا وأريد أن أخرج زكاة الفطر إلى السوريين فقراء أو دعم سلاح أو دعم طبي، لكن قد لا يتوفر لدي من ينقل المال إلى سوريا، فهل أستطيع أن أخبر أخي الموجود في سوريا بأن يدفع الزكاة عني ثم أنا أعطيه المبلغ بعد رمضان عندما ألتقي به؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن صدقة الفطر تنفق على الفقراء والمساكين ولا يشترى بها سلاح. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال كما جاء في الآثار أنها طعمة، أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. نعم.